إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم محراب الحرمين. هذا البرنامج هو من باب التعاون والتبادل البرامجي بين إذاعات دول مجلس التعاون الخليجي، فندعوكم أيها الأحبة لمتابعة برنامجكم اليومي محراب الحرمين. محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي. أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف في التعليم. مع أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة منذ أن كان عمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والتقى، أبكي القضاء ونبرة القرآن. حيا على الفلاح. محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد. لا مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم محراب الحرمين. في هذه الحلقة نستعرض وإياكم سيرة إمام المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عماد بن زهير بن عبد القادر حافظ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولد الشيخ الدكتور عماد حافظ في المدينة المنورة عام 1382 هجرية، وكانت نشأته وحياته التعليمية حافلة بالجد والمثابرة، فقد حصل على درجة الدكتوراه وهو ابن الثلاثين ربيعا. المرحلة الابتدائية درست في مدرسة سعد بن معاذ رضي الله عنه، ثم مرحلة الإعدادية أو المتوسطة في مدرسة عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ثم كانت الثانوية في ثانوية قباء بالمدينة المنورة، وبعد ذلك انتقلت إلى جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة، والتحقت بقسم الدراسات الإسلامية وتخرجت منه عام 1404 هجرية، ثم تعينت معيدا بجامعة الملك عبد العزيز عام 1405، ثم ابتعثت ابتعاثا داخليا إلى جامعة أم القرى في قسم الكتاب والسنة، وحصلت على درجة الماجستير من هناك، ثم انتقلت إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بقسم التفسير وعلوم القرآن، وحصلت على الدكتوراه عام 1412 هجرية، ثم تدرجت في الحصول على الدرجات العلمية، فحصلت على درجة أستاذ مشارك في عام 1422، وبعد ذلك حصلت على درجة أستاذ في التفسير وعلوم القرآن عام 1427 هجرية، ولله الحمد والمنة، وهذا كل ما هو إلا توفيق من الله عز وجل أولا وآخرا. بدأ الشيخ الدكتور عماد حافظ حفظ كتاب الله في سن مبكرة من عمره، إلا أنه أتم حفظ القرآن في أواخر عام 1408 من الهجرة. بدأت حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في المرحلة الابتدائية، واستمر ذلك الحفظ عبر السنين الدراسية والمراحل التعليمية من الابتدائي حتى الجامعة، ولله الحمد والمنة. فلما أتيت إلى المدينة عام 1408 من الهجرة، وكنت قد حفظت ما يقارب من 20 جزءا، فجئت إلى المدينة وانضممت إلى حلقة لأحد المشايخ كان يسمى الشيخ أبو الطيب في دار القرآن الكريم بالمدينة، فالتحقت بها ليتم حفظي لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن أتممت حفظ كتاب الله عز وجل طلبت أن أقرأ من أجل الحصول على الإجازة من فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الزيات رحمه الله تعالى، قرأت عليه القرآن برواية حفص وحصلت على الإجازة منه رحمه الله تعالى. وقف الشيخ الدكتور عماد حافظ في محراب المسجد النبوي الشريف إمامة في شهر رمضان من عام 1432 هجرية، بعد صدور الأمر السامي الكريم بإمامته للمسجد النبوي لصلاة التراويح والتهجد. فكيف كانت تلك اللحظات العظيمة؟ من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه علي أن وفقني لأن أكون في هذا المقام المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه شرف، وشرف أي شرف، ولكن مع هذا الشرف تعظم المسؤولية، فبعظم الشرف تكون عظم المسؤولية. موقف عظيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة للإنسان لا حجة عليه. وما أذكر في ذاك الموقف إلا أن الله سبحانه وتعالى ثبتني فيه، وهو فضل من الله عز وجل ومنه وكرم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقتدي برسولنا وسيدنا عليه أفضل الصلاة والسلام قولا وعملا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يشغل فضيلة الشيخ الدكتور عماد حافظ حاليا منصب عميد شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية، وهو نائب لرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وكذلك نائب لرئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. له عدد من المؤلفات وله مشاركات في الندوات والمؤتمرات. يتحدث الشيخ الدكتور عماد حافظ عن أشرف أعماله في درس بالمسجد النبوي وتسجيله لكتاب الله الكريم في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. قمت بتسجيل المصحف في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وأتممته عام 1417 هجرية ولله الحمد والمنة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علي أن أكرمني بأن درست في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لإعطاء الإجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من عدة سنوات. في هذه الفترة كذلك أنتجت عدد من البحوث القرآنية التي من خلالها تدرجت في الدرجات العلمية، منها تأملات في سورة الواقعة وتسبيح الله عز وجل لذاته في آيات القرآن الكريم، وكذلك حمد الله ذاته في آيات القرآن الكريم، وكذلك بحث أيضا في قصة المائدة وما حولها من الدروس والعبر وغيرها من البحوث. بعد ذلك أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن عينت إماما في جامع السبق بالمدينة المنورة، ارتبطت كذلك بجامع الميقات لصلاة التراويح والتهجد لمدة 9 سنوات تقريبا، ثم صليت في جامع قباء التراويح والتهجد لمدة 3 سنوات. وبعد ذلك أكرمني الله سبحانه وتعالى بالوقوف في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عماد زهير حافظ يترجم دماثة خلقه، فهو ورع لين الجانب سهل التعامل، يترجم ذلك في حديثه عن حياته الاجتماعية. من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده أنه يبارك له في حياة والديه في حياته، فقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بحياة والدي معي في هذه المدينة المباركة الطيبة، فقد وفقني الله عز وجل أن سؤال عن حوائجهما، وهذا أعتبره من أهم الواجبات لدي في يومي وليلتي، أن ألتقي والدي وأن أجلس معهما. الواحد يعيش الحمد لله في بيته مع زوجه وأبنائه، واللقاء معهم يوميا في فترات متقطعة في اليوم حسب ما يتيسر لي. إذا أني مرتبط بالجامعة بعمل إداري وهو عمادة شؤون المكتبات، وكذلك مرتبط بمشروع تعظيم القرآن الكريم في المساء، فهناك أوقات متقطعة للجلوس مع الأبناء. لكن على كل حال الواحد بقدر الاستطاعة يعطي أبنائه من الوقت ما يستطيع أن يلبي حوائجهم وأن يجلس معهم ويتحدث معهم في بعض الشؤون التي يمكن أن يتحدث الوالد مع أبنائه، وإن كان الواحد يشعر بتقصير تجاه الأبناء بسبب كثرة الأعمال والأعباء في اليوم والليلة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. مستمعي الكرام، سعدنا بوجودنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عماد حافظ إمام المسجد النبوي في ظل ابتسامته التي لا تغادر رحية. جزاكم الله خيرا، وأشكر لك يا أستاذ خالد على هذه المقابلة الطيبة والمبادرة الجيدة، جعل الله ذلك في موازين حسناتك وفي موازين حسنات القائمين على هذه الإذاعة المباركة، وصلى الله سبحانه وتعالى نجمعنا دوما في خدمة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أشكر إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الذين سمعوا هذا اللقاء، وصلى الله سبحانه وتعالى يجمعنا دوما في خدمة كتابه الكريم وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل شكر لكم مستمعين الكرام على متابعتكم لسيرة إمام محراب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عماد زهير حافظ، وإلى الملتقى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محراب الحرمين، محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي. أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف في التعليم. مع أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة منذ أن كان عمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والثقة، أبكي القضاء ونبرة القرآن. على الفلاح. محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد.